الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بيان مال الربا وحكمه. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد. ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد، كيف شئتم. نقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى. رواه مسلم وأبو داود والشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه. من أزال أحدهما الواحد عن مسلم بن يسار ورجل آخر اللي هو عن روى هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك. قال الإمام: هذا الحديث صحيح. روى عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن جابر. قال الإمام: هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم. قال: الربا في اللغة الزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليكثر، فلا يربو عند الله، أي لا ينمي. وقوله عز وجل: أخذة الرابية، فأخذهم أخذة الرابية، أي زائدة على الأخذات. والربا المحرم في الشريعة زيادة على صفة مخصوصة، ليس كل زيادة هي إيه ربا محرم شرعا، ربا لغة، لكن ربا محرم شرعا لابد أن يكون على وصف مخصوص. هو نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة معناه ربا التأخير، وذلك أن يكون باع أو أقرض، باع وأصبح المال دينا في عنق أحدهما، فيأتي محل يأتي موعد سداد الدين فلا يجد قضاء، فيقول له: أنظرني أزدك. يطلب منه أن ينظره مدة على أن يزيده في المال، فهذا هو ربا النسيئة. أو أقرضه على أن يرد في وقت معين أكثر مما أخذ منه. وأما ربا الفضل فهو أصناف معينة حددها الشرع، وما كان من جنسها وما يقاس عليها، أوجب أن تباع متماثلة كيلا أو وزنا على حسب المعتاد، ولم يجز أن تباع متفاضلة، يعني مختلفة الأوزان أو المكاييل، في بعضها منع من التفاضل وبعضها منع من النسيئة، يعني لا يباع بعضها ببعض بالتقسيط، لابد أن تكون حاضرة ولا يبيع غائبا منها بناجز. هذه هي الأصناف المذكورة في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت. قال: اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها، وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها ويتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف، ثم اختلفوا في تلك الأوصاف. يعني هم متفقون إلا من شذ من الظاهرية على أن حكم الربا في هذه الأصناف الستة معلل، بمعنى لا يقتصر. لو قلنا غير معلل يبقى حاجة تعبدية ملهاش معنى معقول، يترتب على ذلك أن أقول: لا، ما فيش إلا الأصناف دي هي اللي فيها الربا الفضل، ربا التفاضل. لو قلنا لا معللة، وإيه العلة بناء على ذلك؟ العلة اللي موجودة، الوصف اللي موجود في هذه الأشياء وموجود في اللي زيها هيجري فيه ليه الربا، يحرم التعامل فيه بربا الفضل. يعني لو نقول مثلا الحديث ورد في البر والشعير، البر اللي هو ايه القمح والشعير، ما وردش في الرز، فاللي هيقول ان الربا لا، ان الحكم هنا غير معلل، وده كلام الظاهرية اللي بينكره العلل، هيقول يجوز الرز بالرز، كيلو رز او كيلة رز باتنين كيلة رز يجوز، وده قول باطل واحد شذوذات الظاهرية المردودة التي تعد من الخلاف غير السائغ، لان من القياس في هذه الاصناف ما يعد قياسا جليا يقاس عليها لا يختلف فيه العلماء. زي ما قلنا الارز ده اي وصف هيوجد في القمح هيوجد في الايه في الارز، هتقول مطعوم مطعوم، مكيل مكيل، موزون، اي وصف هتقوله هيتحقق فيه. فمثل هذا القياس الجلي الذي لا يتردد فيه قائل بالقياس، لا يتردد فيه، واهل السنه متفقون على التعليل ما امكن، يعني الجملة القول بالقياس، القياس في الجملة من أصول الشريعة لأنه من الميزان. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالله أنزل الكتاب وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. قل أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكما أن الأجسام تتوزن، فكذلك الأقوال والأعمال والعقود لا بد من ميزان لها تعرف به بين الحلال والايه والحرام. ربنا انزل ميزانا، يعني الكتاب ده ميزان فيه متضمن موازين توزن بها الايه الامور، فليس فقط الاشياء المحسوسه الغرض. قال: ثم اختلفوا في تلك الاوصاف، فذهب قوم الى ان المعنى في جميعها واحد وهو النفع. هو قال عن قوم، والقوم حقيقه هذا القول مهجور ايضا لا يعتد به، إذ وقع الاتفاق على جواز بيع الطعام بالدراهم والدنانير بالأموال نسيئة، يعني بالتقسيط، وجواز السلم، وهذا قادح في هذه العلة اللي هي علة النفع. يعني يقول الأشياء دي بينتفع بيها، معنى كده أي حاجة ينتفع بها ما ينفعش إيه تتباع لا نسيئة ولا إيه ولا متفاضل. وده كلام زي ما قلنا متفق على انه مش حاصل. اذا كان لو عله واحده يبقى ما ينفعش انها تتباع بعضها ببعض نسيئه، وده عشان كده العله دي حتى غير معتبره باتفاق، لان لا شك ان الشرع يعني ايه نسيئه، قلنا يعني السلعه موجوده والثمن لسه ايه هيتسدد بعدين. ماشي، احنا عندنا بيعين عكس بعض هما من نفس الباب، اللي هو بيع السلم وبيع الايه النسيئه. بيع السلم ده الفلوس تبقى موجوده والسلعه لسه مش موجوده، بيديله السلعه الفلوس دلوقتي ويقول له السلعه هتجيبها في الميعاد الفلاني، يبقى في حاجه غايبه والتانيه موجوده. ماشي، ما ينفعش الاثنين يبقوا غايبين، لا السلعه ولا الثمن، يبقى البيع ما انعقدش. السلعه موجوده والثمن مش موجود، يبقى ده بيع الايه النسيئه، اللي هو بيع التقسيط، اللي هو بيقول له هجيب لك الفلوس في الميعاد الفلاني او على اقساط فلانيه، كل ما مده هدي لك الايه القسط الفلاني. فعلة النفع دي معناها ان لا يجوز لا سلام ولا ايه، لان كل الاشياء ينتفع بها، الفلوس بينتفع بيها، واي حاجة هيسلم فيها يبقى ايه هينتفع بيه، ولا يبقى بالتقسيط، وهذا كلاهما باطل باتفاق. يبقى العلة دي غير علة غير معتبرة. يقول: وذهب اكثر اهل العلم الى ان الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف، وفي الاشياء المطعومة بوصف اخر. احنا عندنا 6 اصناف ورد بيهم الدليل، 6 اصناف: الذهب والفضة، البر اللي هو القمح، الشعير، الملح، التمر. هذه الاربع ايه اصناف اللي هي مطعومة في الحقيقة. فهم الجمهور متفق ان العلة مختلفة ما بين الذهب والفضة من جنب، وما بين الاربعة التانيين من ايه من جنب اخر. واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف النقدية، وبه قال مالك والشافعي، بوصف انها النقود، بوصف انها الثمنية، انها اثمان الاشياء، ان الذهب والفضة ربنا جعل فيهم خصلة خلقة فيهما انهما يتقوم بهم الاشياء عبر العصور والازمنة، بيسموها علة قاصرة على اساس انه كان في عبر الازمنه دي كلها لغايه ما العلماء قعدوا يتكلموا على العلو كده، ما كانش في اي حاجه تقوم مقام الايه الذهب والفضه. بدا في الاخر بس حكايه الفلوس. الفلوس دي اصلها فلس، اللي هي عباره عن عمله نحاسيه كانت تعامل كاجزاء من الدراهم وليست من الدراهم. ولكن في العصر الحديث اصبحت الفلوس، حتى كلمه الفلوس تغيرت اصطلاحها لغايه ما اصبحت الاوراق النقديه حتى بنسميها الفلوس احنا، لان اصل الكلمه من فلس. الفلس ده شيء كان ملوش قيمه عندهم لانه عباره عن حاجه مش ذهب ولا ايه ولا فضه. لكن اصبح عرف الناس اليوم من حوالي اكثر من 100 سنه، اكثر من 120 سنه، يتعاملون بالاوراق النقديه على انها نقود فعلا، على انها نقد وتقوم مقام الذهب والايه الفضه. كان بدايه ظهور الاوراق النقديه زي ما قلنا انها عباره عن صك بدين، عباره عن صك. اول ما ظهرت كانوا يقولوا ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ جنيه مصري واحد، الاعمال جنيهات قديمه، او ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ 10 جنيهات، لان ما يبلغ 10 جنيهات دي جنيه، ده عباره عن عمله ذهبيه موجوده في الخزانه المصريه. الدولار اصلا عباره عن عمله ذهبيه موجوده في الخزانه الامريكيه، وهكذا. والجنيه السعودي كذلك، كل الحاجات دي عباره عن عملات ايه ذهبيه. لكن هذا الامر تدرج الى ان زال عنه هذا الوصف اللي هي مساله الصك، واصبح هو نفسه الجنيه والعشره جنيه والمئه جنيه والدولار والريال، اصبح نتيجه التداول في العالم به حتى في غير بلده اصبح له نفس وصف الايه النقديه. فعشان كده لو قلنا هنا مش هنقول العله هتظل قاصره على الذهب والفضه، بل هتلحق بهما كل الايه النقود، وهتبقى زي الاجناس المختلفه، يعني الذهب نوع والفضه نوع والجنيهات نوع والايه والدولارات نوع والريالات نوع. وبالتالي فلما بنقول ان الاوصاف دي العله فيهم كده، لو قلنا من قول مالك والشافعي واحمد ان العله في الذهب والفضه النقديه، يبقى كل ما كان نقدا، كل ما كان عباره عن ثمن للاشياء تشترى به الاشياء، يبقى لا يجوز النوع بتاعه الا متساويا، والجنس بتاعه لا يجوز الا يدا بيد. عندنا نوع وعندنا ايه جنس. جنسه يعني اللي هو المشترك معاه في الايه في العله، والنوع بتاعه اللي هو نفس الحاجه بذاتها، الذهب والايه والذهب. الذهب والذهب لازم يكونوا متساويين من غير اي زياده، لا منه ولا من غيره. ذهب بذهب يبقى لازم يكونوا ايه متساويين بالوزن، لا زياده ولا نقصان، لا منه ولا من غيره. يعني ما ينفعش مثلا 10 جرام قصاد 10 جرام وكيله قمح، قصاد 10 جرام و15 جنيه، قصاد 10 جرام و3 جرام فضه، يبقى كده اصبحت صفقه غير متساويه. ماشي كده؟ 10 جرام قصاد 10 جرام من نفس النوع والعيار. ماشي؟ فبنقول ان لما نقول العله دول، يبقى الحاجه اللي هي من نفسها من نفس النوع بتاعها، يبقى لابد ان تكون ايه متساويه لا تتفاضل، ولابد ان تكون هذا بايه بيد. واللي من جنسها اللي هي مشتركه معاها في العله، مشتركه معاها في العله، يبقى لابد انها تكون يدا بيد، ويجوز انها تكون متفاضله. بلا شك ان الذهب والفضة مختلفين في القيمة، ولذلك كان 10 دراهم من الفضة تساوي دينار مثلا من ايه دينار من الذهب. يعني هنقول مثلا وزن جرام الفضة نقول يعمل مثلا 80 جرام فضة بجرام ذهب، ماشي كده او نحو ذلك. فيجوز الامر ده نعم، ولكن شرط ان يكون يدا بايه بيد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، وقال وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. قال بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم، يعني متفاضل. يعني ممكن كيلو كيلة قمح بكيلتين تمر، بس شرطها انها تكون ايه يدا بيد. والذهب بالورق ممكن يكونوا جرام ذهب ب 20 جرام ب 30 ب 100 جرام فضه، بس شرطها يدا بايه؟ بيد. ف فلما نقول ان العلة النقدية يبقى اي نقود شرطها انها تكون يدا بيد، اللي من نفس النوع بتاعها لازم تكون ايه متساوية، ماشي كده؟ يعني جنيه، يعني نقول مثلا 10 جنيه فكة ب10 جنيه مجمدة، ما ينفعش 9 ب10، ماشي كده؟ ده اول حاجة لازم متساوية في الايه، لان طبعا النقود هنا معدودة بالنسبة للذهب والفضة ما ايه موزونة، والعلة فيها الايه النقدية، لا الوزن ولا العد، العلة فيها النقدية، ولكن طريقة التساوي بالنسبة للذهب والفضة هتبقى بالوزن، وبالنسبة للنقود المعدودة هتبقى بالايه بالعد، وبالتالي هتلاقي الورقة اللي هي ام 100 لازم تساويها بعدد معين من الجنيهات، 100 جنيه يكونوا ايه زيهم بالعدد، مش انها ورق قصاد ورق مثلا، ولا بالوزن قصاد الوزن، لا عايزين عدد جنيهات قد ايه اللي مكتوب على الورقة التانية، ماشي؟ في قول اخر بقى يقول: وقال قوم ثبت بعلة الوزن، وهو قول اصحاب الرأي، وبالتالي فكل موزون لا يباع بموزون نسيئة، لازم يكون ايه يدا بيد، طالما ان هو موزون قصاد موزون. ده لو قلنا ان الذهب والفضة حر ما رمى فيهم لاجل علة الايه الوزن، والصحيح قول الجمهور ان هو العلة اجل ايه النقدية الثمنية. بيقول قول اصحاب الرأي لهم قول الحنفية: حتى قالوا يثبت الربا في جميع ما يباع وزنا في العادة مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها، يجري الربا فيه، يعني لا بد ان هو يكون بمثله يدا بيد في الـ في الـ في الـ في النوع، واللي مشترك معاه في علة الوزن اي حاجة موزونة لازم تتباع يدا بيد. يعني عندهم ما ينفعش يبيع ذهب بقطن نسيئة، عايز ذهب بقطن لازم يعمل ايه؟ لازم يدا بيد، ماشي كده؟ ما ينفعش يبيع نحاس برصاص ولا حديد برصاص. والدليل على ان الوزن لا يجوز ان يكون علة اتفاق اهل العلم على انه يجوز اسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، لان الحديث نص قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني إيه السلم لسه قايله دلوقتي حالا؟ إيه اللي بموجود وإيه الغايب؟ الفلوس موجودة والسلعة مش موجودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترط إن هو يكون وزن معلوم أو كيل معلوم. يبقى لو كان دي وزن وأحدهما غائب، مش كده؟ يعني هيشتري هيسلم بدراهم ودنانير في حاجة في 20 كيلو حديد، في 10 قرناطة حديد كمان شهر، ينفع؟ ينفع موزون، ماشي. المهم يكون محدد ايه والوزن بتاعه ومتفاضل بالقطع، ان الذهب مش زي الحديد، ماشي. ومع ذلك اجازه الشرع، يبقى اذا الشرع لا يلتفت الى علة الوزن المجردة، وبالتالي فالصحيح ان هو يجوز ان هو يبيع زي ما قلنا كده. يبقى اذا العلة دي مش هي المعتبرة طالما الشرع اجازه، يبقى الشرع لا يريد غائب بنادز في حاجات حرم فيها الربا، يبقى إذن ليس هذا هو علة الربا، الوزن، ليس الوزن هو علة الربا. العلة في الذهب والفضة النقدية وكذلك سائر النقود، وبالتالي مش هنبص لأنها موزونة مش موزونة. طب النقود المعاصرة دلوقتي يعني عند الحنفية هيجوز النقود، بس أظن أن المذهب قد تغير بالنسبة للمعاصرين، يعني لأن النقود الموجودة دلوقتي معدودة وليست إيه موزون. انت النهارده ما بتجيش تقول الجنيه البتاع دي اوزن لك كم 25 قرش، لا انت بتعدها مش كده بالعدد والمكتوب عليها، فليست معتبر فيها الوزن. لو كان كده كان يبقى يجوز ان انا ابيع ذهب وفضه بايه بفلوس، واظنهم الان مذهب الحنفيه رغم ان هو ده اصل المذهب الا انهم اليوم لا يقرون ذلك. المذاهب الأربعة النهاردة بتقول بيع الذهب والفضة بالتقسيط لا يجوز بالفلوس، رغم ان الفلوس معدودة والذهب والفضة ايه موزونين. نعم، حديث ايه اللي هو السلم، قال: من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اذا اسلف ده معناها واحد منهم اللي هو الفلوس موجودة اللي هو الذهب والفضة موجودين والموزون غير موجود، ماشي. يبقى اذا حصل نسيئة واجازه الشرع، اذا ليست هي علة دي التحريم في الربا. ما هو المبدأ كله على التفاوت والجودة. ده لما يكونوا اصلا هيبيع ليه تمر بتمر الا مع تفاوت الجودة، هيبيع ليه قمح بقمح الا مع تفاوت الجودة، هيبيع ذهب بذهب ليه الا مع تفاوت يا الجودة يا الشكل يا الصنعة يا اي حاجة، فهي تفاوت في الجودة في النهاية. ومع ذلك الشرع لا الزم بان موضوع التفاوت الجودة لا يعتد به في البيع ده، لازم يترد الحاجة تانية وبعدين يشتري بيها، لازم يبيع بسعر بثمن تاني ويشتري بالثمن التاني انشاء كما سياتي. يعني ما ينفعش انه يبيع ذهب قديم بذهب ايه جديد، عشان هيطلع اكيد في اختلاف بسبب الصنعه، حتى لو الوزن قصر الوزن يقول لك انا عايز مصنعيه، وبالتالي فما يا اما هينقص من المصنع من الوزن. عشان كده ما ينفعش يبيع ذهب بذهب ابدا دلوقتي كده، هيعمل ايه؟ يبيع الذهب بفلوس عقد مستقل ومالوش دعوه، يروح يروح بعد كده يطلع بره المحل بالفلوس دي، عايز يشتري ذهب من عند الراجل ده او من عند غيره، يبقى ايه؟ يبقى يشتري. طب واتفق على السعر وما قبضش فيه؟ لا ما ينفعش، لازم يتم الامر يدا بيد، ويسلم بيعه مستقله عن الشراء، بيعه مستقله عن البيعه، والا يخش في بيعتين في بيعه. لو هما اتفقوا حسبوها كده، الذهب القديم عامل 700 والذهب الجديد عامل 800، يبقى انت هتديني 100 جنيه. افرض اتفق على كده يا شيخ خلاص واستقر الامر، هو ده ارتضى البيعه وده ارتضى البيعه الجديده. ما هو الربا، الربا الربا الربا لا يحله تراضي الطرفين. الربا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال كلام محدد ولا يجوز مخالفته، وبالتالي فمن رضا الطرفين لا عبرة به، وإلا فالربا كله مبني على ايه؟ على الرضا، على التراضي. هو في حد بيضرب واحد على ايده؟ ده هو اللي بيقول روح قوله سلفني وانا اديك زيادة، حط فلوسك في البنك وانا هاخد الفايدة، البنك بيقول لك هات الفلوس وانا اديك، واخد بالك؟ فانت اللي بتروح برضاك. التراضي لا يحل الربا، ماشي؟ مسألة ما يوفروا ما يوفروش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. التمر الرديء لما باع واشترى بالتمر الجيد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا عين الربا، ردوه رده، قال له رجعه، لازم ترجعه، تشتري وتاخد الدراهم، ولازم تبقى بيعة مستقلة عن البيعة. معانا كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش اقراضه. ليه؟ بيقولك لو التاجر يعرف الثاني وفاضل له 100 جنيه فقال له طب دي اعتبرها سلف، لان الرسول نهى عن بيع عن سلف وايه وبيع. بيع وسلف مع بعض في نفس التعاقد لا يجوز. قول له بيع ادي الذهب اهو، خدت 700 جنيه بتوعك، انت عايز تشتري ايه؟ مش عايز تشتري، عايز تروح، خلاص لازم يروح يجيبهم، ما يدهلوش، فضل عليه 100 جنيه لازم يروح يجيبهم. يقول ولو كان الوزن الا لكان لا يجوز، اللي هو بيقول اتفاق اهل العلم على انه يجوز اسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، ولو كان الوزن الا لكان لا يجوز، لان كل ما لين اجتمع في عله الربا لا يجوز اسلام احدهما في الاخر، كما لا يجوز اسلام الدراهم في الدنانير ولا اسلام الحنطه في الشعير. الاسلام يعني ايه؟ اللي هو السلم، ماشي كده؟ يعني ايه اسلام الدراهم في الدنانير؟ يعني يقول له خد دلوقتي دراهم وهات لي دنانير بكره، هات لي دنانير بعد ايه؟ بعد اسبوع. هاخد منك دلوقتي، استلم الدولارات دلوقتي واجيب لك الجنيهات المصري بعد يومين، واجيبهم لك بعد اخر النهار. ما يجوزش باتفاق من يعتد به من اهل العلم في زماننا. معنى كده؟ طب لو ايه؟ لو رقم معلوم، لو ايه؟ لو رقم معلوم، ده ريالات، رقم رقم معلوم، ده ريال وهتجيب 100 جنيه مصري مثلا، ده التغيير اللي بيحصل. بقول لا يجوز، لا يجوز. يقول له دلوقتي اهو ال 100 جنيه خدتها منك، انت عايز مني 75 ريال، والله مش موجود دلوقتي، عدي عليا بعد ساعه خدها. حرام، لا يجوز، مع انه حدد خلاص 75 ريال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب يدا بيد، يدا بيد كيف شئتم. بيقولوا فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يبقى لازم سلم واستلم في ما هو الا واحده اللي هو ايه؟ النقديه، او الا واحده اللي هي الطعم، ماشي كده؟ اللي هو الراجح اللي هنقول بقى اللي هو الاربعه التانيين اللي هما الطعم. فاحنا بنركز على عله النقديه على اساس ان هو ده الراجح في هذا الباب. يقول كان لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير وإسلام الحنطة في الشعير لاتفاقهما في علة الربا. يخرج منه أنه لو باع رطل حديد برطلين أو رطل نحاس، هو بيسموه رطل يعني، أو صف بأرطال من جنسه يجوز عند الشافعي نقدا ونسيئة، لأن العلة عنده أن دول مش نقود، رطل الحديد نقد هو موزون والنحاس إيه موزون، بس دي أجناس مختلفة أنواع مختلفة، والعلة فيهم متفقة في الوزن بس مش الوزن هو المعتبر عند الإمام الشافعي وده الراجح. العلة دي ليست نقودا فيجوز، ماشي كده؟ وبالتالي هقولت لك لو كتاب بكتابين، لو عربية بعربية وفلوس ايه يجوز، ماشي كده؟ لأن الكتب دي ما هياش نقود، ما هياش ثمن الأشياء. العربيات دي ليست أثمانا، العربيات دي أعيان بتتباع، ماشي كده؟ فيجوز ان انا اعمل اي حاجة رطل حديد برطلين نحاس، يجوز يدا بيد ويجوز نسيئة مع التفاضل، يعني يجوز اخد منه رطل النهاردة واقول له هات الرطلين النحاس بكرة، ماشي كده؟ بموبايل بموبايل بموبايل بموبايلين، ماشي كده؟ ويجوز ويجوز يكون بكرة، يجوز يدا بيد مع التفاضل موبايل بموبايلين، ويجوز نسيئة يعني اخد الموبايل ده النهاردة وهجيب لك موبايلين بكرة، اخد منك الموبايلين اللي قدام بتوعك النهاردة وبكرة البضاعة جاية لي حدها لك، ماشي كده؟ والماركة معلومة والاتفاق معلوم والبيع تم، ماشي كده؟ ماشي. لا طالما العلة ان الاصناف دي مختلفة في الايه؟ في العلة بتاعتها، العلة بتاعتها مش متحدة، مش النقدية، النقود الذهب والفضة وسائر النقود لا تجوز ببعضها إلا بالشروط اللي قلنا عليها. المطعومات ما تجوزش ببعضها إلا بالشروط اللي قلنا عليها. رز برز يبقى لازم الاثنين بكيل واحد. قمح برز شرطه ممكن يكون القمح أكتر والرز أقل، بس بشرط إيه؟ يدا بيد. يقول ويجوز عند مالك يدا بيد ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز عند أصحاب الرأي لا نقدا ولا نسيئة. رز رديء ورز جيد عايز يبيعه كده يبيعه الاثنين زي بعض بالظبط، مش هيرضى يبيعه لان هو ده قيمته اغلى. قال شعبة سألت الحكم عن الصفر بالحديد نسيئة فقال لا بأس، وسألت عنه حمدا فكرهه. والصحيح ان هو يجوز نسيئة، ماشي. الامام مالك بيمنع منه نسيئة بايه؟ يجوز ان يكون يدا بيد مع التفاضل، كأنه بيرى ان هم إلا واحدة وبيرى اعتبار العلة دي مع انه المنصوص عنده انها النقدية. قال أما الأشياء الأربعة المطعومة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بوصف الكيل، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا يثبت الربا في كل في جميع ما يباع كيلا في العادة مثل الجص والنورة. النورة دي بتتكيل، هي اللي بيزال بها الايه الشعر، بدل ما أي حاجة لا بتتكيل يبقى أي مكيل حتى لو مش مطعوم. والجص ده ما بيتكلش، ده بيتعمل ايه؟ ايوه بالظبط زي الاسمنت، هو ما بيتاكلش ولكن هو عباره عن كيل. دلوقتي اتغير على فكره، عامه المكيلات زمان اصبحت النهارده بايه؟ باوزان، ولكن هي ابتداء هي مكيله، والنوره مكيله. وذهب جماعه الى ان العله فيها الطعم مع الكيل او الوزن، فكل مطعوم هو مكيل او موزون يثبت فيه الربا، ولا يثبت فيما ليس بمكين ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيب. قال لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، وقاله الشافعي قديما، وقول مالك قريب منه. وقال في الجديد يثبت الربا فيها بوصف الطعم، وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل الثمار والفواكه والبقول والأدوية ونحوها، سواء كانت مكيلة أو موزونة، أو لم تكن سواء كانت مكيلة أو موزونة. يعني لم تكن يعني إيه؟ يعني إحنا النهاردة بنبيع الأدوية إزاي؟ بنبيعها إيه؟ معدودة، ولا بتكيل ولا بتوزن، أنت بتبقى معدودة. البيض بنبيعه إزاي؟ معدود، مش مكيل ولا موزون، محدش بيكيل بيض ولا بيوزنه. ومع الإمام الشافعي يقول بيضة بالطين لا تجوز، بيضة بالطين لا تجوز. القول القديم بتاعه وهو قول الإمام أحمد في رواية، لو بيضة مثلا بطة بالطين ايوه لا يجوز برضه. الامام القول القديم يقول ان المعدود يبقى يجوز فيه الربا ان لازم يكون مكيل او موزون. الراجح قوله في الجديد وهو الطعم. ان الاربعه دول كلهم ايه الوصف المؤثر فيهم؟ انهم مطعومات. لما روي عن معمر بن عبد الله قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم باسم الطعام، والطعام اسم مشتق من الطعم، وكل حكم علق باسم مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الزانية والزاني بعلة ايه هيتجلدوا؟ الزنا. ماشي. الطعام بالطعام بعلة ايه يجب مثلا بمثل؟ الطعم. وقال والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. الزاني والسرق اسمان مشتقان من الزنا والسرقة، فلما علق وجوب الحد والقطع باسم الزاني والسرق كان الزنا والسرقة إلا في وجوبهما، ولأن الشرع لما ضم الملح الذي هو نعم أنا قلت الحد ماشي. فلما علق وجوب الجلد والقطع باسم الزاني والسرق كان الزنا والسرقة إلا في وجوبهما، ولأن الشرع لما ضم الملح الذي هو أدنى ما يطعم إلى البر الذي هو أعلى المطعومات دل ذلك على أن ما بين النوعين من المطعومات لاحق بهما، لأن الملح في الحقيقة مطعوم على يسير، ترش رشة ملح، والقمح بتاكله هو مقصود لذاته مش عشان غيره. الملح ده مقصود عشان يصلح إيه؟ غيره، عشان يصلح الطعام، ولكن هو في الحقيقة ما هواش قد احتياج الناس لإيه؟ للقمح، مش كده؟ ده عشان يبقى طعم البتاع حلو أو طعمها مقبول أو عشان حفظها. أقول قول هذا واستغفر الله. يبقى احنا استقرينا هنا دلوقتي على إن الأصناف الربوية الستة منقسمة إلى قسمين، قسم الذهب والفضة والأصناف الأربعة الأخرى المطعومة. الذهب والفضة الراجح فيها أن العلة النقدية، معنى ذلك أنه لا يباع أي صنف منها بمثل بجنسي بنفس الصنف إلا متساويا يدا بيد، ولا يباع بشيء مما اتفق معه في العلة إلا يدا بيد ولو تفاضل. ماشي. يعني اللي هو من متفقين معه في نفس العلة اللي هي النقدية يبقى شرطه أن يكون يدا بيد إذا اختلفت الأصناف، وكذا في المطعومات. أما لو علة الطعم بين عائلة مع عائلة النقدية فيجوز نسيئة ويجوز إيه؟ متفاضلا. يعني ينفع أشتري جرام ذهب بمية كيلو غلة ياخدها بكرة؟ لا، ياخدها بكرة، لأن دي علتها إيه؟ النقد، ودي علتها الطعم، ودول مختلفين. يبقى خلاص، يبقى يجوز نسيئة ويجوز إيه؟ يجوز متفاضل. شرطها ايوه شرط الاوراق النقديه يدا بيد. ما ينفع، لازم يدا بيد. ساعه ما يسلم يستلم يروح معاه في المكان التاني. يوجد في بعض القرى وبعض المدن بعض الاخوه الوسطاء يذهب إليه من يريد تجهيز ابنته مثلا، فيذهب معه للمحلات ويشتري له ما يريد ويقوم هو بتقسيط عليه بالثمن نظير نسبة بسيطة يحدده هو، وكذلك في كل حالات الشراء حتى مواد البناء. هل بيعه حلال وهل يجوز الاستعانة به؟ الشرط الأساسي أنه يشتري قبل ما يبيع. الوسيط ده يشتري الأول وينقل البضاعة ويستلمها في إيده وبعدين يروح يبيعها له بالزيادة. ما أنا عارف أنه عشان كده بقول لازم يستلمها هو الأول ويخرج بيها على ذمته، على ضمانه، ينقلها على ضمانه حتى تدخل في ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. ما تربحش في حاجة وانت ما ضمنتش، وانت خرجت السلعة من الأولاني للثالث وانت فلوسك بس اللي دخلت من غير ضمانك ما يخش. ياخد السلعة وينقلها في عربيته، لو وقعت لو حصلت حادثة تبقى عليه. ماشي كده؟ وبالتالي من حقه انه يتاجر فيها ويربح. معانا؟ هل يجوز بيع المحاصيل اثناء زرعها وقبل حصادها؟ بعد بدو الصلاح يجوز، قبل بدو الصلاح لا يجوز. قبل بدو الصلاح لا يجوز، بعد بدو الصلاح يجوز. يعني ايجار الارض كده والجمال، ما فيش حاجه اسمها ايجار ارض، لا تجوز. حصل للسنين قبل ما تطلع. اللي بيأجروا الأرض بيأجروا جناين، بيأجر جنينة هو في الحقيقة مش بيأجرها، ده بيشتري الثمرة بتاعتها خمس سنين أو بياخد سنتين أو ثلاثة. اللي بيستأجر ده هو اللي بيحط البذر من عنده، هو اللي بيطلع. التاني مفيش حاجه اسمها بيستأجر الثمره، ده بياخد بياخد الجوافايه من وبياخد الجبرتقانايه وياخد الرمانه نفسها، فده في الحقيقه بيع وشراء وليس تأجير. وبالتالي فده بيع الثمار قبل نضجها قبل وجودها فهو محرم. اتفقنا بقى موضوع التراضي في البيوع المحرمه لا يجوز. دي موضوع تاني، ده ما دخلش السؤال على قده. اللي هياخد دلوقتي الارض يزرعها معاه والربح بيننا وبين بعض، النص الزرع عليه ونصها ليك، دي انت مجهود وانا ارض، يجوز، اسمها المزارعة، ده موضوع تاني. خد الشجر ده اسقيه انت وقوم عليه والثمرة بيننا وبين بعض، دي المساقاة، يجوز. بخلاف لما يقولك خد 10,000 جنيه والجنينة دي بتاعتي خلال المدة دي، بعد السنتين هرجع لك الايه الجنينة. ده بيع الثمار قبل وجودها فهو لا يجوز. لا لابد انه يكون يا مساقاة يا مزارعة يا ايجارة. هل هناك تعريف للمال يقول بان المال هو كل ما يتقوم؟ نعم، التعريفات دي امر سهل، كل ما له قيمة يسمي البتاع دي مال، ماشي كده. كل مالين مش قصدهم المال في اصطلاحنا احنا العلماء القدامى، بيسموا المال يسموا اي حاجه ذات ايه ذات قيمه. بيض السلم بيض السمك كافيار بالتاكيد غير معدود لكنه موزون، هل هو من الاسماك الربويه؟ البيض ده ماكول مطعوم، وبالتالي فما ينفعش كيلو باتنين كيلو، لكن ينفع يبيعه بالفلوس. قصه بناء المسجد الاقصى على ارض يهودي في عهد سيدنا داود الذي قصها التي قصها عمرو خالد في الشريط القدسي صحيحة؟ يا راجل برضو ده كلام، هيجيب منين من ايام سيدنا داود عشان يجيب قصة صحيحة السند؟ منين اسناد من ايام من هنا لغاية ايام سيدنا داود؟ طبعا ده كله الخزعبلات دي. ولا عندهم اسناد، هم عندهم اسناد للتوراة نفسها، ده هو التوراة نفسها ما عندهمش اسناد ولا الانجيل، فهيجيب من هنا ال 5000 سنة ورا منين؟ واخد بالك 3000 سنة على الاقل، ده من سيدنا داود لسيدنا عيسى حوالي 3000 سنه لغايه عندنا دلوقتي 3000 سنه، فانت هيجيب منين 3000 سنه سند؟ وسيدنا موسى بقى قبليها ب 1000 سنه كمان. شراء شقه في عماره لم يبنى فيها الى الاساس، انا اقول ان هذا اجماعا لا يجوز، وهناك من يخالفني في انه اجماع، لكن انا اقول انه اجماعا لا يجوز لانه معدوم. ما ينفعش لا سلم في العقار والدور، لا بد ان في السلم ان يثبت في الذمه. لما يجي موضوع السلم ده هيتشرح بالتفصيل اكتر، وهيتعرف ان هو لا بد ان يثبت في الذمه، لا بد ان يوجد وجودا عاما. الدور والعقار لا توجد وجودا عاما، لا تثبت في الذمه لانها معينه لا يمكن ان توصف الا بالتعيين. لا بد انه يقول له شقه في الدور الفلاني بعينها، والارض دي في الشارع الفلاني في الحته الفلانيه في الحي الفلاني في البلد الفلاني في القطر الفلاني في الكره الارضيه، لا يمكن الا ان تكون معينه. ما بقتش عين، ده لسه معدومه من غير موجوده، بيبيع له هوا. بس معدومه العين نفسها، اللي انت اشتريت ارض، انت لما تشتري الارض يبقى ماشي وتشتركوا مع بعض في بناء الشقه، المشكله انك بتشتري شقه هوا. ما بقول لك زي دي، ما ده من ضمن اعظم اسباب الخلل في ان في الناس تعمل الموضوع ده. وبعدين اصلا اسعار تتغير، كل حاجه بتتغير، ابني له ابني مع الشقه. الظروف او التراضي ما بيدخلش، لا التراضي ما ينفعش. الظروف ايه؟ الظروف والاضطرار. وليه الاضطرار؟ ما فيش اضطرار، في اتحاد ملاك حقيقي لمن اراد، في استنى لغايه ما ياخد شقه موجوده، والناس دلوقتي كلها بتبني وبعدين بتبيع. قول الله تعالى انا لا نضيع اجر من احسن عملا، هل ينطبق على الجزاء الدنيا والاخروي؟ ظاهر ان هو كل احسان. طالب ذاكر ثم وقت الامتحان لم يوفق للاجابه، فهو اما ان يغش حتى ينجح ويرضي والديه، واما ان لا يغش فيفصل من الكليه ويعيد السنه، ايهما اختار؟ ما يغشش. قدره مصيبه. هل يجوز الغش في الامتحانات الدراسية؟ لا. المراقب بيقول اللي عايز يعمل حاجة يعملها. المراقب ده انسان خائن، اللي قال كده انسان خائن. كله هيبقى ظلم. الابتهالات الدينية مثلا مثل نصر الدين تبار تستعمل كالملح احيانا، لا يكون هو الاستمرار على سمائها ليلا ونهار. ايه يشفع كل جهل بجهله؟ يعني ايه يشفع كل جهل بجهله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله لما امروه بالوضوء فمات. ف هو الجزء ده فيه ايه؟ فيه ضعف، القصه دي فيها ضعف يعني. لكن على اي الاحوال المفتي الجاهل آثم. بيقول جاءته صغيرته وسألته، أو إذا جاءتك صغيرته وسألته، إن الله يعلم كل شيء ومقادير عباده ومن في الجنة ومن في النار، لماذا خلقنا وهو يعلم مصائرنا؟ ليحصل ذلك بالفعل، لكي يدخل الناس الجنة والنار بالعدل لا بمجرد العلم السابق. لا يظلم الله الناس شيئا. يقول لهم ربنا عارف، نقول له كده، لو أنا دلوقتي ربنا يعلم سبحانه وتعالى إن أنت هتتولدي مني ومن والدتك، كان ينفع ما نتجوزش؟ ونقول بقى ربنا يخلقك كده هو لوحدك، ولا كان لازم نتجوز عشان انت تيجي من ايه؟ من خلالنا. فما كانش هينفع الا كده، وله الحكمة البالغة. اللعب على الكمبيوتر للترويح عن النفس في اوقات الفراغ، هل كل الالعاب يجوز تلعب كالكوتشينة مثلا؟ كوتشينة والنرد والحاجات دي محرمة على الكمبيوتر وعلى غيرها، واللعب ده للاطفال والشطرنج كذلك. تخرج من كلية الحقوق لم يشتغل في المحاماة ولم يتدرب، والده يروح عليه في العمل، عارف ان في القانون ما يخالف الشريعة وفيه ما يوافق، ياخد يشتغل عند محامي ياخد ما يوافق الشريعة، ياخد في قضايا كتير ليست مخالفة للشريعة زي احكام الاسرة في كثير من الاحيان، ياخد مواريث وياخد احكام عقود ونحو ذلك يتدرب عليها. ولو ان في جنايات والراجل مظلوم انت عارف، خلاص دافع عنه عشان تثبت براءته. حتى في القانون المخالف انت عايز تبرئ الراجل، فانت هتقول ان الراجل ده ما ثبتش عليه من خلال الاجراءات.